يعني يتجنب كثير من الناس انهم يواجهوك بيها. لكن الحقيقة المرة دي لما واجهك بيها افضل لك في هذه الدنيا. قال: شكى ناس الى الحسن قالوا: اننا نجلس الى اقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال: ان من يخوفك حتى تبلغ امنا خير ممن يؤمنك حتى تدركك المخاوف. شفت ازاي؟ لو انا عايز افرحك وطبطب عليك وابسطك اسوق لك احاديث وايات الرجاء وخلاص، وزي ما بيعمل بعض الناس ان اذا لابسه بتاع مغطي ربع شعرها كويس كويس كويس جميل ما شاء الله ممتازة. في بعض الناس تحب التشجيع بالباطل، ازاي اقول كويسة وازاي اقول ممتازة وربنا امر بغير كده؟ ما اقدرش. التشجيع مطلوب بس مش مني. يعني امها تقول لها: دي خطوة يا بنتي جميلة ما شاء الله توكل على الله، يلا ربنا يوفقك واحدة واحدة، مفيش مانع في كده. لكن ان انا اقول ان ده صح، انها تبقى مغطية ربع شعرها ولابسة بنطلون ومكياج ويبقى كده صح، لا مش صح، كده غلط. بس احسن من الاول يا عم الشيخ، احسن من الاول عندكم، لكن عند الدين مش احسن، قد يكون اسوأ من الاول، لانها اغترت بان ده حجاب. ده حجاب اللي بيحصل النهاردة في الشارع، اللي بنشوفه النهارده في الشوارع، مما يسمى الحجاب، اللي لابسه بنطلون جينز ولابسه البتاع والمكياج، ده لا يمت الحجاب بصله، بل هذا أسوأ من التبرج، لان المتبرج اسمها متبرجه، لكن اللي اسمها محجبه ومعدوده على المحجبات ومعدوده انها تقول ان ده دين، يبقى ده أسوأ. يعني تقلق ما تقلقش، لكن نقول لها: مش ده الدين، لو عايزه دين مش ده الدين. وهكذا زي كده لما اشوف واحد عامل سكسوك، هذه يعني قضيته، لكن بنقول اذا اردت هدي النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يبقى لم ياخذ من طولها ولا من عرضها. الشاهد في حسن الظن بالله، او عايز اقول في قضيه الظن بالله. ما ظنك بربك وأنت تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. استوت القضية، واللي عايز يشوفها تاني يشوفها تاني، لكن سأدخل في السيرة الليلة مباشرة، لأننا فعلا سنبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل اللي فات كنا نتكلم عن محمد بن عبد الله البشر، من الليلة الكلام عن النبي. أنا عايز أسألك، أنت عارف النبي نبئ إمتى؟ نبئ امتى؟ تعرف؟ تعرفي انت طيب؟ تعرفي التاريخ اللي صار فيه محمد ابن عبد الله نبيا؟ كان يوم 24 رمضان الموافق 10 اغسطس سنة 610 ميلادية، 10/8/610، ده التاريخ اللي أنزل فيه القرآن على النبي محمد، فصار فيه محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ليلة 24 رمضان. ليلة 24 رمضان الشاهد ايه؟ طب جبنا الكلام ده منين؟ ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انه قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والحديث حسان الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 1497، في هذه الليلة صار محمد نبيا. وفرق شاسع بين الليلة دي وكل اللي قبلها. وصار كل ما قبلها وكأنه ليلة واحدة. كل العمر اللي فات ده حاجة، والليلة دي حاجة. ولكن قبل أن أدخل في الكلام على هذه الليلة، لابد أن نعيش بس ولو لحظات. أنا عايز نمرة واحد كده الليلة دي، ومن هنا ورايح لما نتكلم بقى عن سيرة النبي وعن سيدنا النبي هيبقى كلام عن النبي، هيبقى كل دقيقة في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة مدرسة، مدرسة السيرة النبوية. كل دقيقة من اللحظة اللي نزل عليه فيها القرآن مدرسة. بس أنا عايز أرجع بس مراجعة سريعة للست شهور اللي قبل النبوة، الإعداد، عشان أنا نفسي إنك أنت تجهز نفسك. لذلك هذا نداء لكل من يريد أن يكون لله وليا، لكل من يريد أن يكون لله حبيبا، لكل من يريد أن يكون من أصفيائه، لكل من يشتهي أن يكون بينه وبين ربه ود، كل من يشتهي، كل من يريد، كل من يرغب، تعالوا هلموا إلى الله. تعالوا نشوف إزاي ربنا النبي محمد في الستة أشهر الأخيرة قبل نزول الوحي. احنا عشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما اتولد، من اللحظة اللي اتولد فيها إلى أن بلغ 40 سنة، بس على يعني بنقول ايه الفترة دي، الفترة دي، الفترة دي، من هنا ورايح الساعة دي، الدقيقة دي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبرضو من مجمل الفترات نقول الستة أشهر الأخيرة كانت الخلوة. الخلوة. ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول ايه؟ يقول اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم انك لا تصلح له. انت تنفع لربنا؟ تنفع؟ تنفع له؟ تنفع حبيب يعني؟ تنفع ولي؟ تنفع قريب؟ بعلامة، علامة من علامات أو شرط من شروط هذا المقام، أن تحب الخلوة وأن تأنس بالخلوة، تبقى حاسس بالأنس وانت لوحدك. ياما أخوات بتشتكي أنا أفضل محبوسة بين أربع جدران كده، عايز أتفسح، عايز أخرج. وياما شباب ما بيطيقش يقعد في البيت 5 دقايق، يا نايم يا في الشارع. والوضع ده ناس مش هتوصل لربنا. اما اللي عايز يوصل لربنا وفعلا بجد لازم يبقى له خلوة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الله له، وما كانش في وحي ولا رسالة ولا حاجة، وإنما نوع من أنواع الإلهام، إنه يروح في جبل فوق، لما يعيش فوق في غار، الغار ده في رأس جبل. وسبحان الله العظيم لما تبص لغار، غار حراء وهو في جبل النور في مكة، على بعد تقريبا 1400 متر من الكعبة، تلاقي الغار نفسه في قبة كده ميلة جهة الكعبة، مطل على الكعبة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. الشاهد ايه؟ الشاهد ايه؟ ان الرسول لما يدخل الغار ده ولوحده، وزوجته تبقى قريبة منه، السيدة خديجة رضي الله عنها. وعشان كده أنا عايز أقول إن للمرأة دور عظيم جدا جدا في صناعة الرجل، في إعانة الرجل، في تثبيت الرجل. هنشوف من هنا ورايح وإحنا ماشيين كده دور المرأة في الإسلام، لما تلاقيها السيدة خديجة، وبعد كده بعد منها بعد كده في الدعوة. السيدة خديجة طبعا قضت فترتها، ولكن لما تشوف المرأة اللي كانت بتدل سيدنا أبو بكر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده أسماء في الهجرة، وبعد كده على طول هتلاقي مثلا في بيعة العقبة الكبرى وامرأتان، 72 رجلا وامرأتان، وهكذا هتلاقي على طول في أحداث الإسلام العظيمة وجود للمرأة. ايه ده انت مش عدو للمرأة بقى؟ مين اللي قال كده؟ بالعكس، بالعكس خالص، ده انا بقول ان المرأة بس لما تاخد وضعها الطبيعي، مش اللي بتشتهيه، لما تاخد وضعها الشرعي مش اللي بتطلبه وتفرضه، ما تاخد وضعها اللي اذن لها فيه الشرع وسمح لها بيه، يبقى في وضعها اللي الشرع قال عليه، مش على مزاجها ولا مزاج حد، تبقى وضعها عظيم جدا جدا. الشاهد، الشاهد الرسول في الغار لوحده ليل ونهار ما بيخرجش من الغار، سبحان الله العظيم، قاعد ليل ونهار ياكل يشرب ينام. هنستفيد من هنا فايدتين اتنين. الفايدة الأولى الخلوة، والفايدة التانية الفكر. هم حاجتين، الخلوة. مش عايز أعيد تاني كلام قلته قبل كده في فوائد الخلوة. أولها التخلص من محذورات يتعرض لها بالمخالطة، كالنظر إلى زهرة الدنيا وإقبال الخلق عليها وطمعه في الناس وطمع الناس فيه، وانكشاف ستر مروءته بالمخالطة، والتأذي بسوء خلق الناس أو سوء ظنه في الناس، أو النميمة أو المحاسدة أو التأذي بثقله وتشويه خلقته إلى غير هذا. دي مشكلة المخالطة، مشكلة ضخمة وكبيرة جدا. يعني أنا كنت أقول النهاردة إن نتيجة الفقر الأسود نبتت أخلاق سوء في الأمة، وزي ما هنشوف النهاردة يعني في الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما نبئ بقى نبي، واجهته الأحقاد. أنا لما أتكلم عن الوحي أقول يعني أعظم شيء حصل في الدنيا أن يوحي الله إلى بشر. الله العظيم الجليل الكبير المتعال، الله مالك الملك والملكوت القاهر فوق عباده، الله نظر إلى هؤلاء المخلوقين الضعفاء وأراد أن يرسل منهم رسولا. شرف لكل البشر أن يصطفي الله منهم واحدا، واحد منهم، واحد زيهم، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الحقد بقى لما يدخل القلوب، والحسد والضغينة والكبر لما يدخل القلب، اشمعنا ليه محمد؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الحقد ده، الحقد ده. حتى كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه وأنى لنا ذلك. أي مسابقة؟ أقصد في وسط الجو ده من الحقد، الحسد والضغينة، قاعد يحقد لأنك أعطيت، قاعد يحقد لأنك سليم، قاعد يحقد لأنك معافى. سبحان الله. طب يا ابني ربنا اللي أعطى، أعمل إيه؟ هل نلام على العافية؟ شيء عجيب جدا. شاهد إيه في اختلاطك بالناس لما تعاني من مثل هذا الكلام؟ معاناة، معاناة، معاناة. وأنت كبشر في وسط الخلق ما عندكش طاقة ولا استعداد ولا إمكانية إنك تقعد تفهم كل واحد، فليست إلا السلامة بالعزلة. ولكن يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى: يا يونس إياك والانبساط إلى الناس، فإن الانبساط إلى الناس مجلبة للعداوة، وإياك والانقباض عن الناس، فإن الانقباض عنهم مجلبة لسوء الظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. الشافعي عليه رحمة الله حكيم من حكماء هذه الأمة الأكابر، يقول له لو أنت انبسطت بين الناس، يعني موجود في وسطهم وتتكلم مع ده وتروح عنده وتقعد مع ده وتعمل ده وتروح، الانبساط للناس مجلبة للعداوة، هيعدوك، مجلبة للأعداء، هيحسدوك وهيحقدوا عليك وهيؤذوك وهيغتبوك وهينموا عنك وهيفتروا عليك الكذب ويقولوا عليك ما لم تقل وينسبوا إليك ما لم تفعل. هو الانبساط للناس كده، والناس كده. وهل أضر على الناس من الناس؟ وإذا انقبضت عنهم، بعدت عنهم، مالكش دعوة بحد، وفي حالك وقافل على نفسك، كلمش حد، تقابلش حد، متكبر، مغرور، شايف نفسه قوي، هو مفكر نفسه ايه؟ ايوه، بيكلمش حد، بيكلمش حد، بيكلم من مناخيره، بيبص من فوق، مجلبة لسوء الظن. اكيد وراه بلوى كبيرة، عشان كده مش عايز يتحرك، مش عايز يخرج، مش عايز يتكلم، مجلبة لسوء الظن. طب تعمل ايه؟ فكن بين المنقبض والمنبسط. الشاهد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر عزلة في غار حراء لوحده تماما، لا صديق ولا صاحب ولا زوجة ولا ابن ولا معلم ولا كتاب ولا فيش حاجة أبدا، بس الفكر. يوصل السماء ويقول سبحان الله، وينظر للأرض سبحان الله، وينظر للناس سبحان الله، ويتفكر. طب وبعدين فين الحق؟ ولما تحصل هذه الحرقة في القلب، هذا التحرك، التحرك لرؤية الحق، لبلوغ الحق، لمعرفة الحق، ينكشف الحق. هو ده قصة أصحاب الأخدود. الغلام كان بيروح، غلام 8 سنين 9 سنين 10 سنوات، غلام، الغلام يروح عند الراهب يعلمه التوحيد، ويروح عند الساحر يعلمه الكفر. غلام مش عارف الحق فين، نفسه يعرف الحق فين، يا ترى مين الصح ومين الغلط؟ مش كتير بتقول انت كده، بنسمع ده وبنسمع ده، مين الصح؟ الحق واحد لا يتعدد، ربنا قال كده، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما هو يا صح يا غلط، ما فيش حاجة تبقى الاثنين مع بعض صح وغلط، يعني ما فيش حاجة تبقى حلال وحرام الاثنين ينفعوا، ما ينفعش يا حلال يا حرام. طب أعرف منين؟ هي دي بقى، لما تتحرك لمعرفة الحق، بخلاف اللي بيدور اللي يجي على هواه. في ناس كده زي ما قلت كده، هو بيسمع ان الربا حرام، البنوك ربا، ويسمع رأي تاني، هو عايز اللي على مزاجه مش عايز الحق. هي بتسمع ان النقاب فرض وتسمع رأي تاني، هي مش بتدور على الحق فين، هي بتدور على اللي يجي على مزاجها، اللي يوافق هواها، اللي هي عايزاه، اللي يعجبها. وهكذا كثيرون. أما لو أردت الحق فظنك بالله أنك تريد أن تعرف الحق ولا يدلك على الحق، ده ظنك في ربنا، بقى ظنك في ربنا كده أنك أنت نفسك تعرف الحق وتعمل بيه وربنا ما يعرفكش، ساء ظنك كده، أسأت الظن بالله. بالعكس، لو أردت أن تعرف الحق لتعمل به سيدلك على الحق وسيعرفك الحق وسيعطيك إشارات تقول لك هذا هو الحق، الحق من هنا. كريم سبحانه وتعالى وقادر، وبيده ملكوت السماء والأرض، سيسخر لك ما يضع، ما يجعل في يقينك أن هذا هو الحق. لذلك شكرا يا مدني. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحرك إلى معرفة الحق جاءه الوحي، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، بذلوا جهدهم من أجلنا مخلص، لا لنهدينهم، اللام للقسم، ونهدينهم النون التوكيد المشددة، لنهدينهم يبقى بالتوكيد والقسم أن يهديك. قال سبحانه إن علينا للهدى. لازم هيهديك. يبقى استفدنا حاجتين، الحاجة الأولى الخلوة، وأهمية الخلوة إنك تبقى لوحدك. لازم لازم لازم لازم لكل من يريد الوصول إلى الله أن تكون له خلوة، ساعة يخلو فيها إلى ربه، في مكان لوحدك، سواء كان هذا المكان أتيح في مسجد، تدخل المسجد وبين المغرب والعشاء، يلا يا جماعة خروج عشان نقفل المسجد، طب لو سمحت اقفل عليا. بس يعني واقعد في المسجد لوحدك، مش متاح والأمر وارد إن يبقى صعب، في بيتك بعيدا عن التليفونات وعن التخبيط على الباب، ساعة كل يوم كل يوم. قل لي ما انا بعتكف العشرة الأواخر من رمضان يا عمي، كل يوم كل يوم يوميا، لازم كل يوم ساعة ساعتين ثلاثة على قد ما تقدر لوحدك تماما. واللي هينفع كده كل يوم أسيب الزوجة والعيال وعندي مسؤوليات كتيرة، أخطر مسؤولياتك يا ابني إنك تنجو من النار، والزمن ده عايز كده، عايز تبعد عن الناس شوية وتفضى شوية لربك سبحانه وتعالى. اتنين، الفكر، عبادة معطلة، عبادة مهجورة، الفكر، أن تفكر. بس تفكر في إيه؟ تفكر في ربنا، تفكر في القضاء والقدر، تفكر في زي ما بيقولوا، لا لا لا مش في الرياضات دي، لا لا لا، ده الفكر، في تعميق الفكر في الآخر. عارف قلت في مرة إنك أقعد مع نفسك كده وقول لنفسك تعالي نكتب ذنوبي، أول ذنب من الذنوب النظر إلى النساء. قول لنفسك كده وانت قاعد كده لوحدك، طب أنا ببص للنساء ليه؟ شهوة. طب ليه؟ معصية. ليه ليه ليه؟ غفلة. لا لا لا لا، ليه ليه ليه ليه ليه؟ زي قلت لك كده، ما ترضاش إن نفسك تضحك عليك وتعطيك القشور. أبحر إلى أغوار النفس، غوط جوه شوي، ادخل جوه نفسك للعمق، روح للعمق، لأقصى العمق جوه النفس عشان تشوف انت بتحس ربنا ليه. طب هو انت مش خايف من ربنا؟ لا خايف منه. طب انت عارف ان ربنا شايفك؟ اه عارف ان ربنا شايفك، وعارف انك ممكن تموت؟ اه ممكن اموت، وممكن تدخل النار بسبب النظر دي؟ اه ممكن. طب بتبص ليه بقى؟ هي ساعة غفلة. طب غفلة ليه؟ غافل ليه؟ طب ما انت عارف اهو وفايق وصاحي ومصحصح، قول لي ايه؟ طب انت لما بتبص بتستفيد ايه؟ قول لنفسك كده، اقعد ناقش نفسك، ازنقها، هتبطل، لانك هتلاقي ان اللي انت بتعمله ده تفاهه او جنون او زي ما انت بتقول غفله، يبقى كده فقت وصحصحت. الجلسه مع نفسك دي، قول هو انا ما بقومش الليل ليه؟ تعبان. تعبان من ايه؟ من الشغل. طب ما تخلي كده من الليل جزء من الشغل برضو، اشتغل مع ربنا. يا الجنه ما تستاهلش. انا بقول الطلبه بتوع الثانويه العامه لما بيتكلموا دلوقتي، يقول كان بينام 4 ساعات في اليوم وعشرين ساعه مذاكره في اليوم، يقول كنت بذاكر كام؟ 20 ساعه. كان ازاي 20 ساعه؟ قال كان بيجيني 5 مدرسين في اليوم عشان يحصل على الثانويه العامه. طب الحصول على الجنه ما يستاهلش انك انت تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى 20 ساعة في اليوم؟ خلي 10 ساعات، 12 ساعة، 13 ساعة، 15 ساعة مشغول في الدنيا، أكل العيش وغيره، وثلاث ساعات لربنا، وأربع ساعات نوم مثلا. خمس ساعات نوم، ست ساعات نوم، هي دي الجلسة المثمرة اللي تقعد فيها مع ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، نمرة واحد الخلوة في غار حراء، اثنين الفكر وكيف يصل إلى الحق، ثلاثة صار يرى نورا ويسمع صوتا حتى أنه خاف على نفسه من الجن من الجنون، أربعة كان يرى الرؤيا كفلق الصبح. ثم في ليلة الرابع والعشرين من رمضان اللي هي ليلة 10/8 أغسطس سنة 610 ميلادية، فوجئ وهو يجلس في الغار وحده أن نورا غمر المكان وظهر أمامه شخص وجهه كالنور يلبس ملابس بيضاء، وقال له يا محمد اقرأ، وأنا عايزك تنتقل معايا نروح الغار، أنا عايزك تبقى معايا دلوقتي في الغار، أنا عايزك دلوقتي بتنظر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن فوجئ طبعا ظلام بالليل قبيل الفجر في السحر، ها فوجئ الدنيا كلها نورت، نور نور نور مبهر نور، وفوجئ في شخص قاعد قدامه ويقول له يا محمد اقرأ. تصورك انت قلب النبي في الوقت ده عمل ايه؟ الفزع والخوف والرعب وفي نفس الوقت التفكير مين ده وايه ده وايه اللي بيحصل ده. فقال ما انا بقارئ، ما انا بقارئ يعني ما بعرفش اقرا، ما انا بقارئ، كان اميا لا يقرا ولا يكتب، فيقول له اقرا، فيقول له انا ما بقراش ما بعرفش اقرا، يقول فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد، في الرواية الثانية حتى ظننته مس الموت، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم أرسلني وقال اقرأ. حضن النبي حضن ضمه ضمه جامده جدا، ضم غطه ضم وتركه اقرأ. انت متصور معايا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الوضع ده عامل ازاي؟ لكن لما قال له التانية اقرأ الرسول حس ان هو هيقرأ فعلا، ولكنه طب اقرأ ايه؟ ما انا بقارئ ما اعرفش اقرأ. قال فغطني الثانية ثم ارسلني وقال اقرأ، قلت ما انا بقارئ، فغطني الثالثة ثم ارسلني وقال اقرأ، قال فخشيت ان يغطني فقلت ماذا اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم قال فكأنها نقشت في قلبي ثم انصرف. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. نعم هي الشدة ولكنها لزوم العظمة. غطى غطى عجيب. هذا الحدث مش ممكن نعديه كده، محتاج وقفة بل وقفات، ولازم نعيشه صح عشان نفهم نفهم قضية الوحي ونفهم قضية الحياة ونفهم قضية صناعة الداعية، صناعة الرجل، صناعة الذي يتحمل رسالة، يتحمل أمانة، يتحمل مسؤولية. كيف يصنع؟ هي دي النهاردة اللخبطة الحاصلة على الساحة، اللخبطة الحاصلة في الدين نتيجة أن حملها من ليس أهلها. لكي يحمل رجل هذه المسؤولية، لكي يحمل رجل هذه الأمانة، لكي يحمل رجل هذه الرسالة، كان لابد أن يصنع، يصنع صناعة ربانية كما قال الله سبحانه وتعالى في سيدنا موسى لما بلغ أشده واستوى. استوى إزاي؟ قال سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. النبي محمد حبيب الله، فكان له خصوصيات أكثر من سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق. نحن لا نفضله على نبي بعينه ولكن على العموم على الإطلاق. الشاهد إيه؟ الله صنع هذه الخلوة تعطي هذه القوة للقلب ليتحمل هذا الوضع. بمعنى لو أن غير النبي في هذا المقام لم يهيأ في 40 سنة لهذه الليلة لهذه اللحظة يموت، يموت من الفزع، يموت من الغطة. قوة القلب. النهاردة الجبن المتفشي بين الناس، جبن يعني ضعف مهين من القلب. الجملة اللي كنت بقولها زمان، إن أي ذل يصيب الإنسان من غيره أو يناله من ظاهره يسير شفاؤه سهل إزالته، أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. لما يبقى الإنسان ذاته ضعيفة، قلبه مهين، مين يعالجه ومين يصلحه؟ مش ممكن. مصطفى صادق الرفعي بيقول ايه؟ ألف سيف يمهر بها الجبان، قواه الخائرة سيسقطون عند أول فزعة. واحد جبان ويمسك في ايده ألف سيف يعملوا له ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة خالص. أنا عايز أشير إلى قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في هذه الليلة وهو يعيش في هذا المكان وحده ويمتلئ نورا ويجد رجلا ويحضنه، فداك أبي ونفسي يا رسول الله وأمي. ورسول الله ثابت مركز، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ماذا أقرأ؟ أنا عايزك تتخيل معي الوضع، عيش معي هذه الساعة، كيف كان في هذا الجو وكيف غطه. وقد يسأل سائل، لماذا كان بداية الوحي بهذه القوة، بهذا العنف، بهذه الشدة؟ الرسول يقول ايه؟ فغطني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني، فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ مني الجهد يعني خلاص مفيش نفس، ثم أرسلني فغطني حتى أحسست مس الموت. ثم أرسلني، هذه الغطة، غطة من جهبذ، علمه شديد القوى ذو مرزة، ذو مرزة قوة، علمه شديد القوى ذو مرة، هذه الغطة لتضع حدا فاصلا بين عهد الرخاوة وحمل الأمانة. لقد غطى جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة النبوة ثلاث غطات في أول لحظة، يضمه إلى صدره حتى يستنفد كل طاقته، خلاص حتى يستنفد كل طاقته ثم يرسله، وكأنه ينزع من داخله كل ضعف ويضع فيه كل قوة، بدليل أنه كلما غطى ثم أرسله يقول له اقرأ، وكأنه يقول ستقرأ، ستقرأ. تكرار هذه اللفظة اقرأ ويغط ويرسله اقرأ ويغط ويرسله اقرأ، يعني كل ما يضمه كأنه بيحط في حاجة، يضع في داخله شيء وينزع من داخله شيء ويرى، ها ها كده أحسن، ها اقرأ اقرأ ستقرأ. إنها غطة العزم، غطة الحزم، غطة الإفاقة، غطة الانطلاقة، غطة السمو، غطة الثبات، غطة القوة، غطة العظمة. غطة. وكم من رجال الأمة اليوم يحتاج إلى غطة ليفيق، لينتبه، ليغير، ليتغير، ليستيقظ، ليصحو، ليعلو، ليسمو، ليعرف، ليعلم، ليستضيء، ليستنير. كم ممن يحتاجون إلى غطة. لكنها تحتاج إلى قوة قلب، تحتاج إلى قوة قلب. يبقى قلب قوي يتحمل هذه الغطة. اقرأ وقرأ محمد، قرأ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي الأمي. قرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني كما خلق جسدك، كما خلقك يا محمد سيخلق فيك القدرة على أن تقرأ. وقرأ، قرأ بس، وأقرأ العالم، وأقرأ الدنيا، وعلم الناس، وغير وجه الأرض بهذه الغطاء. غطة من جهبس، من شديد القوى، ذو مرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ تاني، اقرأ وربك الأكرم. مش الكريم، الأكرم. مش كريم بس، استغفر الله، الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الملك، جل جلال الله، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك ربي ما أكرمك. إنني أريدكم إخوتي ألا ننفصل الليلة عن هذا الفاصل. إنني أريد أن نعيش هذه اللحظة، نعيشها بعمق. من محمد قبل هذه اللحظة، ومن محمد بعد هذه اللحظة. فرق اللحظة الواحدة دي. سبحان الله، وكأن هذه اللحظة دايما سر، سر الله في عباده. المهدي المنتظر محمد بن عبد الله، صح فيه الحديث لو لم يبق من عمر الساعة، لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم لطول الله هذا اليوم حتى يبعث رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، باسم محمد بن عبد الله، الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. الشاهد اللي أنا أسوقه، يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. سبحان الله العظيم، بص للحظة دي في ليلة واحدة، يبقى هو المهدي، وقبلها ما كانش مهدي. سبحان الملك، الهداية لحظة. شوف في قصة السحرة، سحرة فرعون لما جم يحاربوا سيدنا موسى، في لحظة فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. كان قبل ما يرمي العصا اللي في إيده بلحظة واحدة سحرة، لحظة واحدة قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يا ربي، يا ربي رحمتك أرجو فلا تخيب فيك رجائي. لحظة الهداية، لحظة سر اللحظة. يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرق الليلة دي كان ايه وبقى ايه؟ انا نفسي نفسي اوصلها، مش عارف اوصلها لكم ازاي. احساس انه اوحي اليه، احساس انه بقى معاه كلام الله. قبلها محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، بعدها في لحظة بقى بيقول كلام ربنا، بقى بيسمع كلام ربنا، بقى بيشوف ملك جبريل، بقى في صلة بينه وبين السماء. ما بقاش محمد بن عبد الله، بقى محمد رسول الله، بقى اسمه نبي الله محمد. انتبهوا، انتبهوا لهذه اللحظة لتسألوا الله أن يرزقكم لحظة صدق، لحظة هداية، لحظة عطاء. اللهم اجعل هذه الساعة بركة عمرنا، وأنزل علينا فيها رحمة من عندك تكون فاصلا لكل باطل في حياتنا، وهداية إلى الحق الذي يبلغنا رضاك بقية عمرنا يا رب. آمين آمين آمين. ثم وقفة أخرى سريعة مع الآيات، اقرأ. كتير الجملة دي سمعناها وقلناها وقالوها، أليس العجب أن تكون أول كلمة أنزلت على نبينا وأول كلمة في كتاب الله القرآن، اقرأ ونصير نحن أمة لا تقرأ؟ مش عيب؟ سبحان الله العظيم. أمة العرب كانت أمة أمية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومن يوم نزلت اقرأ صارت هذه الأمة الأمية أمة العلم، أمة القراءة والكتابة. سبحان الله، اهتمام شديد جدا بقضية القراءة والكتابة والكتب والمكتبات. تعال شوف أي فن اللي بيسموها فنون في العالم في كتب قد ايه، وشوف كتب الإسلامية قد ايه. سبحان الله العظيم، شوف التحول العجيب جدا ده. بس التحول ده حصل في القرون الأولى، الكتابة والكتب والتأليف والجمع. اسمع الحتة دي، يقول أحد المؤرخين الغربيين وهو من غير المسلمين، واحد مش مسلم، يقول إيه: والإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، يقصد المسلمين، وإذا كانت هناك أمم قد تساوت هي والعرب في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل. فالعرب كانوا، يقصد المسلمين فتوحات الإسلامية، فالعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا همتهم إلى إنشاء مسجد وإقامة مدرسة. كان كل بلد يدخلها الإسلام، يدخلها المسلمين، أول حاجة يعملوها يبنوا مسجد وجنب المسجد مدرسة، مدرسة. فإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كثيرة، ومنها المدارس العشرون التي روى بنيامين التطيلي المتوفى سنة 1173 ميلادية أنه شاهدها في الإسكندرية. في الإسكندرية لما دخل الإسلام مصر بنوا 20 مدرسة في مدينة الإسكندرية وحدها، 20 مدرسة. هذا عدا اشتمال المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة وغيرها على جامعات، فكانوا أول من عرف الجامعات. وكانت جامعات العرب في هذا الوقت محتوية على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية وعلى كل ما يساعد على البحث العلمي. فكان للعرب في أسبانيا وحدها 70 مكتبة عامة، الأندلس. بل كان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني بقرطبة في الأندلس في أسبانيا وحدها 600,000 كتاب. تخيل بقى، الخليفة عنده مكتبة، المكتبة فيها 600,000 كتاب، 600,000 كتاب، منها 44 مجلدا من الفهارس. قبل الغرب وقبل أوروبا وقبل الدنيا كلها ما تعرف يعني إيه فهرسة، كما روى مؤرخ الغرب أن شارل الحكيم فرنسا لم يستطع بعد 400 سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا الملكية أكثر من 900 مجلد. شارل الحكيم أراد أن هو لما شاف في الأندلس وفي قرطبة مكتبة الخليفة 600,000، 600,000 كتاب، قال لك لازم أعلم المكتبة أعظم منها. جمع كل الكتب اللي يحلموا بها بلغتهم اللاتينية، لا 900 كتاب، مش 900 كتاب، 900 مجلد. يعني ممكن يبقى كتاب أكثر من مجلد، لكن مكتبة الخليفة كانت 600,000 كتاب. ممكن الكتاب زي مثلا فتح الباري 13 مجلد واسمه كتاب، سير أعلام النبلاء 25 مجلد واسمه كتاب، تاريخ دمشق 70 مجلد واسمه كتاب، 70 مجلد. الشاهد ايه؟ شارل الحكيم لم يستطع بعد 400 سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا الملكية أكثر من 900 مجلد، يكاد يكون ثلثها خاصا بعلم اللاهوت. فانظر كيف اهتم المسلمون بالعلم بعد أن كانت الأمة أمية. لما نزلت اقرأ كانت نقطة التحول، نقطة التحول الرهيبة في تاريخ هذه الأمة، صارت أمة العلم. الله جل جلاله قدم العلم على كل شيء فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أنا لسه عايش، أنا لسه عايش هذه اللحظة، لحظة التي جعلت محمدا نبيا، آسف، اللحظة التي جعل فيها محمد رسولا، استغفر الله العظيم، اللحظة التي نبأ الله فيها محمدا بإقرأ، وقرأ محمد، قرأ رسول نبي الله محمد، وكان أول ما قرأ اقرأ، اقرأ باسم ربك. ما اسم ربك؟ الله. اسم الله الذي ما ذكر على شيء إلا وجعله شيئا مختلفا. اقرأ باسم ربك. نفسي أمة الإسلام تتوقف مع هذه الآيات من هذه السورة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكأنها نقشت على قلبي وخرج بها يرجف فؤاده، يرجف فؤاده، يقول زملوني زملوني زملوني. أنا مش عايز أنتقل، لكن عايز أقولك أنه فتر بعدها الوحي 4 أيام، 2 شهر، 6 أشهر، 1 سنة. فتر الوحي، ولو قلنا بال4 أيام أقل ما ذكر أو 2 أسبوع، هذه الأيام لكي يتشرب قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، لكي يعيشها، لكي تختلط هذه الآيات بلحمه ودمه، لكي يرددها ويكررها كثيرا ويفكر فيها. هو ده اللي أنا عايزه دلوقتي، احنا عايزين نعيش مع الآيات دي تاني. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. اقرأ باسم ربك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال له: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ربنا قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وربنا بيقول له: اقرأ باسم ربك. مش لازم وقفة لنتأمل اسم ربي. من ربك؟ ربي الله. إخوتي، لازم نعيش الأسبوع الجاي كله في اللحظة دي. نفتح المصحف ونقرأ سورة اقرأ بعين جديدة، نقرأها وإحنا بننظر إلى غار حراء، نقرأها وإحنا بننظر لعينين النبي والوجه النبي والقلب النبي والعقل النبي والجسد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعيش مع سيدنا النبي الأسبوع ده وهو خرج من الغار. يا ترى قدر يقف بعدها إزاي؟ بعد التلت غطات، تلت إحضان الجامدين دول، قدر يقف على رجليه ازاي؟ قدر يمشي لحد البيت في مكة ازاي؟ قدر يحكيها تاني ازاي؟ عيشوها وتأملوها لألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب إليكم.